بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين الباب السادس في الإنشاء هذا الباب السادس من الأبواب الثمانية المذكورة أول الكتاب كنا في أول الكتاب قد سردنا لكم سردا عاما لأسماء وعناوين هذه الأبواب الثمانية فإذا نحن فرغنا بحمد الله من خمسة أبواب واليوم نبدأ في الباب السادس وهو باب الإنشاء الباب في اللغة العربية هو يعني لا يحتاج إلى تعريف في الحقيقة هو عرفه هنا ما يتوصل به من خارج إلى داخل طيب ومن داخل إلى خارج يعني تعريف ظريف لطيف وهذا يعني مثل هذه التعريفات هي بسبب يعني تفشي علم المنطق في العلوم الإسلامية والمنطق يهتم جدا بالحدود التعريفات فلذلك يعرفون كل شيء حتى الأشياء الواضحة يعرفونها فالباب في اللغة العربية معروف معناه ويعني لا يحتاج إلى تعريف لكن الباب في الاصطلاح في اصطلاح العلماء والمصنفين هو اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة في الإنشاء هذا لما نقول باب في الإنشاء يعني عبارة عن ألفاظ مخصوصة مسائل معينة تدل على معاني متعلقة بالإنشاء هذا معنى باب طيب أما الإنشاء أنشأ ينشئ إنشاء الإنشاء مصدر وهو بمعنى الابتداع والاختراع إذن أنشأت هذا الكلام يعني اخترعته وابتدعته وفلان ينشئ الكلام الجميل يعني يخترع ويبتدع الكلام الجميل هذا الإنشاء في اللغة العربية أما الإنشاء في اصطلاح البيانيين فعرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق نعم يعني ما لم يحتمل الصدق والكذب هذا هو الإنشاء فمثلا عندما تقول قم يا زيد قم هنا هذا أسلوب إنشاء لماذا؟ لأنه لا يقال له صدقت أو كذبت لا يقال هذا وإنما إما أن تمتثل أو لا تمتثل تخيل الإنسان يقول لك قم تقول له كذبت هل يستقيم هذا؟ قم صدقت لا يستقيم لا تقم لا يصح أن تقول صدقت أو كذبت بل إما أن تمتثل أو لا تمتثل إذن ما هو الإنشاء؟ هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب عكس ماذا؟ عكس الخبر وقد درسنا في باب أحوال إسناد الخبر درسنا هناك ما معنى الخبر الخبر هو عكس الإنشاء فالخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته يعني مثلا عندما تقول زيد قائم يحتمل أن تقول يعني يحتمل الصدق والكذب لك أن تقول صدقت ولك أن تقول كذبت ما لم يكن محتملا للصدق والكذب ما كيف نفسرها؟ نفسرها إما أن نقول هي نكرة موصوفة فيصبح التقدير هكذا مركب لم يكن محتملا للصدق والكذب فمركب هذا نكرة ثم وصفت بجملة لم يكن محتملا للصدق والكذب هذا الذي يقال له في علم النحو نكرة موصوفة ويحتمل أن تكون ما اسم موصول بمعنى الذي فيصبح المعنى هكذا المركب الذي لم يكن محتملا للصدق والكذب هو الذي يسمى في علم البيان أو في علم البلاغة بالإنشاء كاستقم فإنه لا يحتمل الصدق والكذب لذاته وإن احتملهما بالنظر للازمه لأنه ما الذي يلزم من قولك استقم يلزم منه مثلا يلزم منه خبر ما هو الخبر وهو أطلب منك الاستقامة طلب الاستقامة يقول هذا محتمل للصدق والكذب لذاته لأنه خبر طيب لكن نحن لا ننظر إلى هذا لا ننظر إلى اللازم وإنما ننظر إلى ذات اللفظ ذات لفظة استقم لا تحتمل الصدق وكذا ولا, ولا, ولا نلتفت إلى اللوازم ككن بالحق كن بالحق كن هذا فعل أمر والأمر من أساليب الإنشاء كن بالحق نعم يعني كن معتصما بالحق كن ملتزما بالحق كن متمسكا بالحق هذا الأسلوب إنشاء لماذا؟ لأنه لا يحتمل الصدق والكذب الحق اسم من أسماء الله عز وجل ومعناه الثابت الذي لا يعتريه زوال. ومعنى الكلام كن بالحق يعني كن معتصما بالحق. طيب قال وهو مثال للإنشاء لأنه طلب لا يحتمل الصدق والكذب. وهذا المثال فيه ترغيب في التمسك بحبل الله تعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه في جميع الأمور. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والطلب استدعاء ما لم يحصل أقسامه كثيرة ستنجلي أمر ونهي ودعاء ونداء تمنن استفهام أوتيت الهدى. أوتيت الهدى هذه جملة دعائية وسنتكلم عن هذا البيت إن شاء الله والذي قبله بالتفصيل. قال والطلب أي نقول لك الآن بعد أن عرفنا لك الإنشاء نريد أن نقول لك الآن اعلم أن هذا الإنشاء الذي عرفناه لك ينقسم إلى قسمين إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. أما الإنشاء غير الطلبي مثل ماذا؟ كصيغ العقود. صيغ العقود يعني مثلا عندما تقول لشخص بينكم سلعة فتقول له بعتك هذه السيارة فيقول لك هو قبلت. أنت الآن لو تأملت في كلمة بعتك فهو فعل ماضي ظاهره أنه خبر لأنه يخبر عن أمر قد مضى وانتهى، لكن هل هو يريد به الإخبار بحصول البيع في الزمن الماضي؟ لا. ماذا يريد به عندما قال بعتك؟ هو يريد أن يقول لك أنشأت لك عقد البيع الآن. إذن صيغ العقود مثل بعتك، مثل اشتريت منك، ومثل زوجتك، ومثل صيغ الإيقاع مثل أعتقت وطلقت، نعم إلى آخره، هذه يقال لها صيغ العقود. صيغ العقود ما حكمها؟ نقول حكمها أنها من أسلوب الإنشاء. طيب ما نوعها من أساليب الإنشاء؟ هل هو إنشاء طلبي؟ هل نطلب نحن فيه شيء؟ أنت عندما تقول بعت هذا الكتاب، بعت هذه السيارة، هل أنت تطلب شيئا؟ لا، وإنما أنت تنشئ كلاما، صح؟ إذن هو إنشاء لكن ليس فيه طلب، هذا يقال له إنشاء غير طلبي، واضح؟ إذن صيغ العقود هي مثال للإنشاء غير الطلبي. وهذا النوع لم يتعرض له الناظم، يعني الإنشاء غير الطلبي لم يتعرض له الناظم. لماذا؟ لقلتها ولأنها منقولة عن الخبرية، فأحوالها تستشعر من أحوال أصلها الذي هو الخبرية. أما الإنشاء الطلبي فهو الذي نص عليه الناظم عندما قال والطلب استدعاء ما لم يحصل، فبين لك القسم الأول وهو الإنشاء الطلبي وعرفه لك، فقال لك الطلب عبارة عن استدعاء. الطلب أي الطلب المصطلح عليه عند البلغاء. ما هو استدعاء؟ الألف والسين أو السين والتاء في علم الصرف تدل على الطلب. استغفر يعني طلب المغفرة، استسقى يعني طلب السقيا، طيب استدعى نعم يعني طلب حصول نعم الدعاء نعم أو الدعوة. قال استدعاء وطلب حصول ما لم يحصل، والسين والتاء فيه للطلب كما هو في الاستحصال. يقال استدعيت الأمر أي استحصلته ودعوته إلى إيقاعه. إذن الطلب ما هو؟ استدعاء ما لم يحصل. فأنت عندما تقول لشخص قم، أنت تطلب منه أن يحدث القيام الذي هو أصلا غير موجود، ما لم يحصل. فلا يؤمر بإيجاد شيء موجود، يعني أنت لا تقول للقائم قم إلا على وجه آخر إذا أردت أن يستمر في القيام، طيب هذا شيء آخر. لكن الأصل أنك عندما تقول لشخص قم معناها أنه غير محصل للقيام، أنه غير متصف بالقيام. عندما تقول لرجل اجلس فمعناه أنه غير جالس، وأنت تطلب منه إحداث وإيجاد الجلوس. إذن الطلب حقيقته وفلسفته هو أن تطلب من السامع أن يفعل شيئا غير حاصل غير موجود. أما طلب حصول الحاصل فهذا عبث، هذا عبث. مثل أن تقول لإنسان قم وهو أصلا قائم، طيب، أو اجلس وهو أصلا جالس، نقول هذا الأصل فيه أنه عبث إلا على يعني إذا خرج على تخريجات أخرى. ثم قال أقسامه أي أقسام الطلب. الطلب الذي هو نوع من أنواع الإنشاء، الإنشاء الطلبي أقسامه كم؟ كثيرة، أي ليست ثلاثة فأقل، فمعنى كثرتها زيادتها على ثلاثة إذ هي ستة. ستنجلي أي ستظهر لك، ستتضح لك في المتن بعد قليل. طيب، نحن قلنا قبل قليل إن الإنشاء نوعان، طلبي وغير طلبي، وقلت لكم إن الناظم سكت على الإنشاء غير الطلبي، صح؟ طيب، مثلنا عليه بإيش؟ بصيغ العقود. طيب، نريد أيضا أن نمثل لكم بمثال آخر قبل أن نكمل الدرس. قال: وغير الطلب إنشاء ليس فيه استدعاء. إذا نبهك هنا أن الفرق بين الإنشاء الطلبي وإنشاء غير الطلبي أن الإنشاء الطلبي مثل قم ولا تقم فيه طلب تحصيل شيء، بينما الإنشاء غير الطلبي لا يطلب فيه استدعاء شيء، لا نطلب منك أن تحصل شيئا، وإنما هو يشبه الإخبار مثل بعتك واشتريت منك وزوجتك واعتقت إلى آخره. أيضا من أمثلته أفعال المدح والذم التي درسناها في علم النحو وبوب لها ابن مالك في الألفية بابا مستقلا الذي هو باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما، أفعال المدح والذم. تذكرون في علم النحو ماذا قلنا عن نعمة؟ إيش قلنا يا شباب؟ قلنا عن نعمة في علم النحو فعل ماض لإنشاء المدح. لاحظوا كلمة إنشاء، فهو أسلوب إنشاء لكنه غير طلبي، نحن لا نطلب فيه من شخص أن يحصل أو أن يفعل لنا شيئا. فأنت عندما تقول نعم الرجل زيد أنت لا تطلب من أحد أن يفعل شيئا غير موجود، وإنما أنت في الحقيقة أنت تخبر بمدحك وثنائك على هذا الرجل، لكنه يعامل معاملة الإنشاء لأنه يعني لا يحتمل الصدق والكذب. على كل حال نعود الآن إلى الناظم. قال: والطلب استدعاء ما لم يحصل أقسامه كثيرة ستنجلي لك في البيت القادم. الأول وهي ستة. الأول الأمر، الأمر يعني من أشهر أساليب الإنشاء الطلبي، وهو ما هو الأمر؟ هو طلب فعل غير حاصل، تطلب من إنسان أن يفعل فعلا غير حاصل غير موجود على وجه الاستعلاء، يعني الأمر، الأمر أعلى من المأمور مثل أوامر الله عز وجل. فالطلب هذا شرحناه مرارا في كتب كثيرة، الطلب من أعلى إلى أدنى أمر، ومن أدنى إلى أعلى مثل طلب العبد من ربه هذا يقال له دعاء، وأما الطلب من مساوي إلى مساوي فهذا يقال له التماس. تمام، وقد شرحنا هذا في مناسبات كثيرة من ضمنها نظم الأخضرية السلم الأورق عندما قال: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس واقع. طيب، إذا ما تعريف الأمر؟ نقول الأمر عند الأصوليين هو أن تطلب من أحد أن يفعل فعلا غير حاصل ولا موجود، وبحيث بشرط أن يكون الآمر أعلى من المأمور، يعني على وجه الاستعلاء، وله صيغ، فعل الأمر له صيغ من صيغه افعل، وكل ما كان افعل ونحوه مثل اضرب اكتب، وكذلك المضارع المقترن بنام الأمر مثل أن تقول لتضرب زيدا، لينفق ذو ساعة من ساعة، هذه اللام لام الأمر وهي تجزم الفعل المضارع، أقيم الصلاة هذا فعل الأمر، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الدعاء والالتماس. لماذا خرج؟ لأن الدعاء ليس فيه استعلاء بل فيه تذلل، فيه استذلل، لأنك أنت لما تدعو تتذلل، فهو طلب من أدنى إلى أعلى ليس فيه استعلاء، والالتماس ليس فيه تذلل وليس فيه علو أيضا واستعلاء، وإنما هو يكون من مساوي إلى مساوي. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي وهو النهي. ما تعريف النهي عند الأصوليين؟ الأصوليون أبدعوا يعني في شرح هذه المباحث الأمر والنهي وغيره لشدة تعلقها بالشريعة. ما تعريف النهي؟ النهي هو طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل بخصوص لا، يعني بأن تستعمل كلمة لا الناهية المعروفة في علم النحو، لا الناهية الجاسمة. فخرج عنه ما خرج، مثلا لو قال الإنسان: يا زيد كف عن الكذب، هل هذا نهي؟ هل هذا نهي؟ نقول هذا اصطلاحا لا يسمى نهيا، طيب ماذا يسمى؟ هذا يعد أمرا. لماذا؟ لأن المتكلم لم يستعمل كلمة لا، إذا لابد من استعمال كلمة لا حتى يصنف على أنه نهي. إذا ما هو تعريف النهي؟ نقول هو طلب الكف عن الفعل مستعملين بالذات كلمة لا، نحو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. إذن هنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نكف عن الزنا مستعملا في ذلك سبحانه وتعالى بالتحديد كلمة لا. طيب ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي. قال والثالث دعاء. الدعاء ما هو؟ بيناه قبل قليل، طلب الفعل مع التذلل والخضوع، وهو يكون من أدنى إلى أعلى، وصيغته مثل صيغة الأمر والنهي. فأنت إما أن تقول يشبه صيغة الأمر والنهي، لكن نحن تأدب مع الله عز وجل لا نقول إنه أمر ولا نقول نهي، لكن نقول دعاء. فالعبد عندما يقول لربه اغفر، هذه صيغة افعل، وصيغة افعل الأمر، لكن نحن لا نقول أمر، نقول هذا دعاء. وكذلك لو قال العبد لربه لا تعذب، لا تعذب، هذا صيغته في الأصل صيغة نهي، لكن نحن نتأدب ولا نقول نهي وإنما نقول دعاء. اللهم اغفر لعبدك الضعيف ولا تعذب عبيدك الضعيف. اللهم آمين. الرابع نداء. ما هو النداء؟ هو طلب الإقبال. درسنا هذا في باب مستقل في النحو، باب النداء، أي طلب المتكلم إقبال المخاطب بحرف نائب مناب أدعو. فأنت عندما تقول يا زيد، يا هنا تنوب عن الحرف يا، عفوا يا تنوب عن الفعل أدعو. فأنت عندما تقول يا زيد كأنك قلت أدعو زيدا، إذن يا نابت مناب أدعو. لذلك نحن هذا هو السر في كون أدعو مبني في محل نصب. نحن لما نعرب ليس أدعو، عفوا، لما نقول يا زيد، زيد كيف نعرب نحن زيد نحويا؟ نقول زيد منادى مبني على الضم في محل إيش؟ في محل نصب. لماذا نقول في محل نصب؟ لأنه في الحقيقة مفعول به، مفعول به لماذا؟ لفعل محذوف نابت يا منابه. فكأننا قلنا أدعو زيدا، كما أنك لو قلت أدعو زيدا تقول أدعو فعل والفاعل أنا وزيدا مفعول به، فكذلك هنا تنوب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، نحو يا غياث المستغيثين. وقال تعالى هنا صرحنا بيا لفظا، وأحيانا نحذف يا كما في قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا، تقديره يا ربنا لا تؤاخذنا، فهنا يا مقدرة. يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا، واضح مقدرة. الخامس التمني، وهو طلب الأمر المحبوب. طلب الأمر المحبوب، فطلب الأمر المحبوب هذا يكون على نوعين، إما أن يكون محالا يعني مستحيلا، وإما أن يكون مستبعدا يعني ليس مستحيلا لكن بعيد. هذا وهذا يقال له تمني، بشرط أن يكون الشيء الذي تطلبه محبوبا وليس مكروها، هذا يقال له تمني. تمام. مثال المستحيل أن تقول ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل لكنه طلب لأمر محبوب، إذن هو تمني. النوع الثاني من أنواع التمني أن تطلب شيئا ليس مستحيلا لكن مستبعدا، كأن يقول الفقير ليت لي مالا فأحج منه، هذا ليس مستحيلا لكنه صعب أو مستبعد لأنه فقير فيحتاج إلى جهد عظيم حتى يصبح غنيا. ننتقل للنوع السادس والأخير، وهو الاستفهام. ما تعريف الاستفهام؟ هو حصول صورة ما في الخارج، أي حصول صورة الشيء خارج، يعني خارج الذهن، هذه مصطلحات منطقية، حصول صورة ما في الخارج أي خارج الذهن، أي حصول صورة الشيء المستفهم عنه الذي في الخارج في الذهن، أي حصول صورة الشيء المستفهم عنه الذي في خارج الذهن المستفهم في ذهن المستفهم. فيشمل الاستفهام باعتبار المطلوب به الذي هو الحصول في الذهن والإدراك، نعم، الذي هو التصور والتصديق. طيب الإدراك إما أن يكون إدراك تصور وإما أن يكون إدراك تصديق، هذه كلها مصطلحات منطقية، مصطلح التصور ومصطلح التصديق مصطلحان منطقيان. قال ووجه الشمول أن المطلوب حصوله في الذهن إن كان وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها، فحصوله أي إدراكه هو التصديق. إذن يعني وقوع نسبة بين أمرين أو عدم وقوع نسبة بين أمرين، يعني مثلا زيد والقيام، وقوع القيام من زيد أو عدم وقوع القيام من زيد، إدراك هذه النسبة. فأنت عندما تقول مثلا زيد قائم، وأنت الآن نسبت القيام لزيد، أسندت القيام لزيد، فإدراكك لهذه النسبة بين الطرفين سواء وقعت أو لم تقع، وقعت مثل زيد قائم، لم تقع مثل ما قام زيد، طيب أو ليس زيد قائما، طيب إدراكك لهذه النسبة بين الطرفين هذا يقال له في علم المنطق تصديق، تمام؟ وما سوى ذلك فهو تصور. إذن إدراكك للموضوع فقط، الموضوع الذي هو زيد الذي يسميه النحاة المبتدأ، فهمك لمعنى أو إدراكك لمعنى زيد فقط هذا يقال له تصور. إدراكك لمعنى قائم هذا يقال له أيضا تصور. طيب إدراكك للنسبة بينهما، نسبة القيام لزيد، هذا أيضا تصور. طيب إذن ما هو التصديق؟ التصديق هو وقوع نسبة بين أمرين، وقوع النسبة بين أمرين أو عدم وقوع النسبة بين أمرين هذا الذي يقال له تصديق. والمسألة فيها كلام وفيها خلاف يعني معروف في علم المنطق. قال والتصور إدراك الموضوع فقط أو المحمول فقط أو النسبة، ولذلك قالوا التصور ارتسام صورة الشيء في الذهن. مثلا لما نقول لك زيد، فلما تسمع كلمة زيد ترتسم صورة زيد في ذهنك دون أن تحكم عليه بشيء، صح ولا لا؟ دون أن تحكم عليه بقيام أو جلوس أو إيمان أو كفر، هذا يقال له تصور. كذلك لو قلت لك قائم فأدركت معنى القيام هذا يقال له تصور، لأنه ارتسمت صورة القيام في ذهنك دون حكم. وكذلك إدراكك للنسبة. والتصديق ارتسام صورة الشيء في الذهن مع الحكم عليه. إذن إذا حكمت فهو تصديق، إذا لم تحكم فهو تصور. على كل، وستأتي أدواته قريبا في المتن إن شاء الله تعالى. أما قول الناظم أوتيت الهدى، هذه جملة دعائية أراد بها أن يكمل البيت، يعني تكملة بيت. طيب. تمرين ما تعريف الإنشاء لغة وصلاحا، قد بيناه. إذا سألت كم أقسام تقول ينقسم إلى قسمين، طلبي وغير طلبي. فالطلبي ضابطه طلب حصول شيء غير حاصل غير موجود وقت الطلب، وذكره الناظم لكثرة أقسامه. أما غير الطلبي فضابطه هو كل ما يدل على الإنشاء من ألفاظ الخبر، يدل على الإنشاء من ألفاظ الخبر. إذن هو لفظه لفظ خبر لكن معناه الإنشاء، مثل صيغ العقود. فأنت لما تقول بعت واشتريت وزوجت وقبلت، هذا ألفاظه ألفاظ أخبار لكن معانيها معاني إنشاء. فبعت معناها أن أنشئ لك البيع الآن أو العقد الآن. وصيغ الإيقاع كأعتقت وطلقت، ولم يتعرض لها الناظم كما قلنا لقلتها. وإذا سئلت كم أقسام الطلب نقول 6 أقسام وقد عرفتها بأمثلتها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: قال واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حظ للاستفهام هل، وحرف حظ للاستفهام هل. نعم، استعملوا من الذين استعملوا؟ البلغاء. استعملوا لو وهل ولعل، استعملوا هذه الثلاثة مثل ماذا؟ كليت، أي عاملوا لو وهل ولعل هذه الأدوات الثلاثة، عاملوها معاملة ليت. يعني كما أن ليت تفيد التمني، فكذلك جعلهم هذه الأدوات الثلاثة تفيد أيضا التمني، وإن كانت هذه الأمور الثلاثة في أصلها لا تفيد التمني. طيب، كما سنرى إن شاء الله في موضعه. فلو لها معنى أصلي ننقله من المعنى الأصلي إلى التمني، هل لها معنى أصلي ننقله إلى التمني، لعل لها معنى أصلي ننقله إلى التمني. طيب، قال الناظم: واستعملوا كليت لو وهل لعل. استعملوا أي البلغاء، طيب، أي استعملت العرب لو وهل ولعل وحرف حظ أيضا، هذا الرابع حرف الحظ أيضا استعملته العرب للتمني، فصار المجموع أربع أشياء: لو وهل ولعل وحرف التحضيض. ما هو حرف التحضيض؟ درسناه في علم النحو، حروف التحفيظ مثل لولا ولوما، ولها باب خاص في الألفية. إذا نقول استعملوا هذه الأحرف في التمني مجازا، ليس حقيقة، هو في الأصل ليس معناها التمني، لكن نحن ننقلها إلى التمني توسعا. كاستعمال ليث في التمني أصالة، أي استقرضوا، جميل هذا التعبير، يعني كأنه قرض، كأنه عارية، استقرضوا هذه الأحرف ليث واستعملوها في التمني. إذن أفاد الناظم بهذا البيت أن اللفظ الموضوع للتمني ليث، حيث جعلها مشبها به، لأن المشبه به يكون هو الأصل والمشبه هو الفرع، فلما شبه هذه الأمور الأربعة بليت دل على أن ليت هو الأصل في التمني، وهو صحيح. وإنما استعملوا لو كليت لأن لو في أصلها تكون للمحال، يعني للشيء المستحيل، كما في قوله تعالى: لو أن لنا كرة. فهنا لو وإن كانت في حقيقتها لا تفيد التمني، إلا أنها في هذا الموضع في هذا السياق أفادت التمني. لماذا؟ لأنهم طلبوا شيئا محبوبا لهم وهو مستحيل، وهذا هو عين تعريف التمني كما عرفنا قبل قليل. ماذا عرفنا التمني؟ قلنا هو طلب أمر محبوب محال أو مستبعد. فهم هنا لما طلبوا الكرة مرة أخرى، يعني العودة إلى الدنيا، هذا لا شك أنه محبوب لديهم، ثم هو مستحيل، وهذا هو عين التمني. ماذا استعمل له؟ استعمل له لو، فدل هذا على أن لو تخرج عن معناها الحقيقي، طيب، ولو في أصل معناها هي تدل على، يعني لو جاء زيد لأكرمتك، طيب، هي تدل على الربط بين شيئين، هي تقريبا عكس لولا، لما نقول نحن لولا زيد لأكرمتك، فهذا يقال له حرف امتناع لوجود، طيب، حرف امتناع لوجود. نعم، أما لو فالذي أذكره أنها حرف امتناع لامتناع، فأنت عندما تقول مثلا لو جاء زيد لأكرمتك، هل حصل المجيء؟ لا. هل حصل الإكرام؟ لا. إذن امتنع المجيء لامتناع، امتنع الإكرام لامتناع المجيء، طيب، حرف امتناع لامتناع، هذا معناها الأصلي، نقلناه من هذا المعنى إلى التمني، فنقول لو أن لي كرة، يعني نتمنى، يتمنى هو لو أن له، أو يتمنون هؤلاء لو أن لهم كرة. قال: والمتمنى محال، فناسب جعلها في بعض الأحيان نائبة عن ليت التي هي لتمني المحال، كعود الشباب أو ما هو بمنزلته. مثال لو كقوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة، قال بنصب نكون، وهذا أيضا دليل على أنها للتمني، هذا أيضا دليل على أنها للتمني، لأن نحن عرفنا في علم النحو أن الفعل المضارع المسبوق بالفاء السببية مثل هنا فنكون، نحن هنا ماذا قلنا في علم النحو؟ قلنا نكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة عند البصريين، ومنصوب بالفاء عند الكوفيين، صح؟ واشترطنا في هذا الأسلوب أن يسبق الفعل المضارع بالفاء السببية، وأيضا أن يسبق بإيش؟ بواحد من أنواع الطلب الثمانية التي شرحناها في علم النحو، التي هي الأمر والنهي والتمني والاستفهام والترجي وإلى آخره، طيب، قريبا مما نحن فيه الآن. فالدليل على أن لو هنا تفيد التمني أننا نصبنا الفعل المضارع، والفعل المضارع لا ينصب بأن المضمرة إلا إذا سبق بواحد من أنواع الطلب، ومن ضمن أنواع الطلب الثمانية هو التمني. فلو فلو لم تكن لو هنا تدل على التمني لما نصبنا الفعل المضارع، لأن لو حرف امتناع لامتناع في أصلها لا تدل على التمني، ولما جاز لنا أن ننصب الفعل المضارع نكون، فهذا أكبر دليل على أن لو هنا للتمني. قال بنصب نكون بأن مضمرة جوابا للو المضمنة معنى التمني، والنكتة فيها إظهار شدة الرغبة بتقدير غير الواقع واقعا، وإنما استعملوا هل موضع ليت لإظهار كمال العناية بالمتمنى، حيث أبرز في صورة غير الممتنع الذي هو المستفهم عنه. انتهى. مثاله نحو قوله تعالى فهل لنا من شفعاء، نعم فهل لنا من شفعاء، هنا انتقل إلى الأداة الثانية التي أيضا تأتي للتمني. هل كما تعلمون في أصل وضعها في اللغة العربية هي حرف استفهام، فنخرجها من الاستفهام إلى التمني مجازا. فعندما قالوا هنا فهل لنا من شفعاء، هم لا يسألون، هم لا يريدون جوابا على هذا السؤال، وإنما يتمنون وجود شفعاء. والدليل على أن هل هنا تفيد التمني أنه أيضا نصب الفعل المضارع فقال فهل لنا من شفعاء فيشفعوا. يشفعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ومعها فاء السببية، وقد سبق بنوع من أنواع الطلب الثمانية وهو التمني المتضمن في حرف الاستفهام الذي هو هل. قال الامتناع حملها على الاستفهام لأنه يستدعي الجهل بثبوت الحكم وانتفاء. يعني لو قلنا إن هل هنا للاستفهام الحقيقي سيلزم من هذا أنهم جاهلون بحقيقة وجود الشفعاء، والواقع أنهم لا يجهلون، هم يعلمون أنه لا يوجد شفعاء لهم، فهذا لا يناسب المعنى. إذن هم يعلمون أنه لا يوجد شفعاء لكنهم يتمنون وجود شفعاء يشفعون لهم. قال وهم جازمون بانتفائه، أي بانتفاء وجود الشفعاء. فإذن الغرض هنا ليس الاستفهام وإنما هو التمني. والنكتة فيها يعني لماذا استعمل الله عز وجل التمني في صورة الاستفهام، لماذا؟ قال إظهار كمال العناية بالمتمنى بإظهاره في صورة الممكن الذي لا يجزم بانتفائه. ننتقل بعد ذلك للأداة الثالثة من الأدوات التي لها معنى أصلي فننقلها إلى التمني وهو لعل. لعل نعرف نحن في أصلها في اللغة العربية تدل على الترجي، طيب، وللترجي والتوقع لعل، فهي لها معنيان، تأتي للترجي وتأتي للتوقع. الترجي يكون في المحبوبات والتوقع يكون في المكروهات، فنخرجها من هذا إلى أسلوب التمني وهذا يكون مجازا. والمناسبة بينهما واضحة، كل منهما يدل على مطلق المحبوب، الترجي والتمني كلاهما يطفيه طلب لمحبوب. قال وإن كان محبوب في مدلول لعل غير مستبعد، مثالها نحو لعلي أسافر فأزور الحبيب. هنا لعلي للتمني وليست للترجي، لماذا؟ طبعا هذا مجاز. لماذا؟ نقول لبعد المرجو عن الحصول فأشبه المحال أو الممكن الذي لا طمع فيه، يعني هو لأنه شيء مستبعد فيشبه أسلوب التمني، فحملنا هنا لعل على التمني الذي هو أبلغ. ومعنى لعل الأصل هو الترجي وهو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله، فلا يقال لعل الشمس تغرب لأن هذا مقطوع به. ويدخل في الارتقاب الطمع والإشفاق، الأول في المحبوب هذا الطمع، والثاني الذي هو الإشفاق يكون في المكروه، مثل أن تقول لعل العدو قادم. الأداة الرابعة والأخيرة التي استعملوها وقصدوا بها التمني هو حرف التحضيض الذي هو لولا ولوما. حرف تحضيض، التحضيض عند العلماء هو الحث على الشيء لكن يكون بشدة وإزعاج، نعم بإزعاج وأنف وشدة في التمني، فنستقرضه من ليتا، نعم. والمراد بحرفه جنسه، فدخل هلا فيدخل عندنا هذه أدوات التحضيض، هلا فعلت كذا، ألا فعلت كذا، لو ما فعلت كذا، لو لا فعلت كذا. الأصل في هذه الأحرف أنها تدل على التحضيض والعرض. التحضيض هو طلب الشيء بشدة وإزعاج، العرض هو طلب الشيء برفق ولين، مثل ألا فعلت كذا. طيب، وقد عرفنا الفرق بين التحضيض والعرض في علم النحو عندما تكلمنا عن نواصب الفعل المضارع التي تسبق بنوع من أنواع الطلب الثمانية التي هي العرض والتحضيض والتمني والأمر والنهي والاستفهام إلى آخره. إذن هذا هو الفرق بينهما. قال نحو قولك هل لا أكرمت زيدا ولو ما تكرمه، نعم على معنى التنديم والتمني في الماضي والتحضيض والعطف المستقبل. إذن هل لا أكرمت زيدا ولو ما تكرمه، هذه أصلها للتحضيض لكن هنا هي خرجت مخرج التمني، كأنه يقول تمنيت لو أنك أكرمت زيدا. قال وإنما استعملت أحرف التحضيض موضع ليت لما قيل من أنها يجوز أن تكون مركبة من هل ولو المنقولتين للتمني مع لا وما، وتكون ألا منها قد قلبت فيها الهاء همزة فحملت على هل ولو لهذا الجواز. طيب التمرينات، كم أدوات التمني أصالة ونيابة؟ نقول أدوات التمني خمسة، واحدة بطريق الأصالة وهي الأم الأساس ليس لها آخر وهي ليت هذه الأساس، وأربعة تكون للتمني بطريق النيابة يعني مجازا وهي لو وهل ولعل وحرف التحضيض، وقد مرت أمثلتها ونكتها آنفا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: أيومتى أيان أين من وما وكيف أن كم وهمز علما. نعم، هنا عندما قال في البيت السابق للاستفهام هل أي، فهمتم؟ يعني أن هذا البيت مرتبط بآخر كلمتين من البيت السابق، واضح؟ إذن قوله في البيت السابق لما قال وللاستفهام، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، تمام؟ التقدير هكذا، وهل وما عطف عليها من أسماء الاستفهام وحروفه موضوعات الاستفهام، واضح؟ إذن هذا شروع منه الآن في بيان أدوات الاستفهام، ما هي أدوات الاستفهام؟ إذن عندما قال في البيت السابق واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حظ، خلاص ضعوا نقطة، ضعوا خطا، انتهت المسألة الآن. شرع في مسألة جديدة فقال للاستفهام، أي وضعت العرب للاستفهام الأدوات التالية: هل، ثم نذهب البيت بعده أي، متى، أيان، أين، من، وما، وكيف، أن، كم، وهمز علما. هذه الأدوات يقال لها أدوات الاستفهام وهي مشهورة معروفة، منها ما يطلب بها التصديق، طيب، ومنها ما يطلب بها التصور. ما هو التصديق عند المناطق؟ هو إدراك الجملة، يعني المسند إليه والمسند والنسبة بينهما، طيب. وما هو التصور؟ التصور هو إدراك المفرد، أي إدراك المسند إليه أو المسند، كما تلاحظون هنا يعني تعريفه قليلا مختلف عن ما تقدم. إدراك مفرد تصورا علم، هكذا يقول الأخضري في نظمه على سلم الأورق، ودرك نسبة بتخصيص وسم، أو كما قال. طيب، إذن هنا سهل لك هو التعريف، قال لك إذن إدراكك للجملة، أي جملة المسند إليه والمسند والنسبة بينهما، هذا يقال له تصديق. أما إدراكك للمفرد فقط هذا يقال له تصور. طيب، جملة ما ذكره الناظم من أدوات الاستفهام 11 أداة: الهمزة وهل وهما حرفان، وبقية الأدوات كلها أسماء، وهي بالنظر إلى مدلولاتها ثلاثة أقسام. القسم الأول يطلب به تحصيل التصور فقط، طيب، والقسم الثاني يطلب به التصديق فقط، والقسم الثالث أداة يطلب بها الاثنين، تستعمل للتصور وتستعمل للتصديق. هذه الأقسام ثلاثة وسنمر عليها باختصار. نقول جملة ما ذكره الناظم 11 أداة سنقسمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يطلب به التصور فقط، ما معنى التصور؟ يعني نستعمله إذا أردنا أن نتصور المفردات فقط، التصور هو إدراك المفرد، إدراك مفرد تصورا علم. قال الأول ما يطلب به التصور فقط وهو ما عدا الحرفين المذكورين، يعني ما عدا الهمزة وما عدا هل، طيب، يستعملان لماذا؟ للتصور، تمام؟ إذن نستثني من الأدوات التي تلوناها عليك قبل قليل، استثني الهمزة واستثني هل، كل ما بقي فهو للتصور. ثم الأدوات المطلوب بها التصور تختلف من جهة أن المطلوب بها، أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر. فيسأل بأي مثلا، لماذا نستعمل نحن أي؟ قال يسأل بأي عما يتميز به أحد المتشاركين في أمر يعمهما. ما هو هذا الأمر الذي يعمهما؟ هو مضمون ما أضيفت إليه، أي ما أضيفت إليه أي. انظروا هنا مثلا في قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما، عندنا أي هذا الاستفهام أضيفت إلى الفريقين، تمام؟ نقول إن أي تستعمل لماذا؟ لأجل أن نميز بها، أي بأي، بين أحد المتشاركين. ما هو المتشاركان هنا في الآية؟ فريقان، في أمر يعمهما، تمام؟ وهو مضمون ما أضيفت إليه. طيب، يعني إذا ما معنى أي الفريقين خير مقاما؟ أي أنحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون فأنحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أم غيرنا؟ يعني المؤمنون والكفار باختصار اشتركا في الفريقين، لأنه هو ماذا قال لك؟ قال لك إن أي تضاف إلى الشيء الذي اشترك فيه الأمران، فأي أضيفت لماذا؟ أي مضاف الفريقين مضاف إليه مجرور، تمام؟ إذن يعني اشتركت في الفريقية، إن صح هذا الاشتقاق يعني. طيب، إذن المؤمنون والكفار كلاهما اشتركا في مفهوم الفريقين. وسأل الكفار ماذا يسألون؟ سألوا عما يميز أحدهما عن الآخر. إذن أي يطلب بها ماذا؟ التمييز بين أحد المتشاركين في أمر يعومهما. فالمؤمنون والكفار يشتركان في مفهوم الفريق، هؤلاء فريق وهؤلاء فريق. طيب، لكن الآن السؤال هو ما الذي يميز هذا عن هذا؟ فنستعمل له أي. واضح؟ أي الطالبين مجتهد؟ كلاهما يشتركان في مفهوم الطلب، كلاهما طالب، نعم، لكن نريد أن نعرف بماذا أيهما يتميز عن الآخر. أما متى تستعمل للزمان كما هو معلوم، أيانا تستعمل عن متى سيحصل هذا الشيء في المستقبل، أين تستعمل للمكان، نعم، من تستعمل للسؤال عن العارض المشخص لذوي العلم، يعني تستعمل لأصحاب العقول، للعقلاء، نحو أن تقول من في الدار، أنت لا تقول من في الدار إلا إذا كنت تسأل عن العقلاء، لا تسأل عن البهائم، فيجاب يقال زيد عمرو محمد، فزيد نعم علم عارض للمسؤول عنه مشخص له. أما إذا كنت تسأل عن الجمادات فلا تقول من في الدار، وإنما تقول ما في الدار، لأن ما لغير العقل. طيب، ثم قال ما تستعمل لشرح الاسم وبيانه، جميل هذا جدا، نستعمل ما لشرح الاسم وبيانه، مثل أن تقول ما البر، ما البر، يعني اشرح لي البر، اشرح لي هذا الاسم وبينه لي، بين لي مفهومه، ما البر، ما الإيمان، ما التقوى، ما التوحيد، فيجاب بإيراد لفظ أشهر. فنقول مثلا البر الخير، الخير أشهر من كلمة البر، فنفسره له بما هو أشهر كما بسطناه في الحدود في المنطق. أو نستعمل ما للسؤال عن ماهية الشيء، مثل لو قال لنا قائل ما الحركة، فهو هنا يريد أن يعرف يعني ما هي ماهية الحركة، أي ما حقيقة مسمى هذا الاسم، ما حقيقته، فكيف نجيبه؟ نجيبه بإيراد ذاتياته، فأن نقول له مثلا الحركة ضد السكون. طيب، الأداء التي بعدها هي كيف، متى نستعمل كيف؟ إذا أردنا أن نسأل عن الأحوال، يعني عن حال الشيء، كيف زيد، يعني كيف حاله، هل هو طيب، هل هو سقيم. طيب، الأداء التي بعدها أن، متى نستعمل أن؟ أن ما معناها؟ أن تفيد نفس معنى كيف، أن شئت أن أضع لك كذا، يعني كيف شئت. وتأتي أيضا بمعنى أين، نحو أن لك هذا، يعني أين لك هذا، من أين لك هذا. وأما كم، فنستعملها للسؤال عن الأعداد. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. هو قال إن هنا أنها للعدد. طيب والله أعلم، يراجع تفسيرها، لأن كأنها هي كأنها خبرية يعني، ويعني لا يراد منهم أن يسردوا أعداد هذه الآيات، وإنما المراد أن يقروا بكثرتها، فهو إخبار بكثرتها، يعني تحتاج تأمل هذه الآية. وهذا القسم الذي يطلب به التصور تسع أدوات قد سردناها عليك الآن: متى وأين وأيانا ومن وما وكيف وأنا وكم إلى آخره. طيب القسم الثاني، إذن فرغنا من القسم الأول وهي الأدوات التي يطلب بها تصور الأشياء، تصور الأشياء، وهي كل الأدوات المذكورة إلا حرفين وهما الهمزة وهل. طيب ننتقل للقسم الثاني وهي الأداة التي يطلب بها التصديق فقط، والتصديق هو إدراك الجملة، وهي لها أداة واحدة فقط وهي هل. فهل لا يطلب بها إدراك المفردات وإنما إدراك الجمل، مثل أن تقول هل زيد قائم، فالمطلوب فيه هنا إيش؟ إدراك وقوع النسبة التي هي إيش؟ ثبوت القيام لزيد أم عدم ثبوت القيام لزيد. هذا هو محل السؤال، هو لا يسأل عن زيد فقط، ولا يسأل عن قائم فقط، ولا يسأل عن نسبة القيام إلى زيد فقط، لا، هو يسأل عن الوقوع، هل هذا وقع أم لم يقع. هذا هو التصديق. ما الأداة التي وضعتها العرب للسؤال عن هذه النقطة الدقيقة بالتحديد؟ وضعوا لها هل. فأنت عندما تقول هل زيد قائم، أنت تسأل عن الوقوع، هل وقع القيام من زيد أم لم يقع، فتستعمل له هل ونجيبك بنعم أم لا. شوفوا كيف الدقة العجيبة هذه. القسم الثالث والأخير وهي الأداة التي تصلح للاثنين، فيجوز لك أن تستعملها للتصور كما يجوز لك أيضا أن تستعملها للتصديق، وهذا في حرف واحد وهي الهمزة. فالهمزة تأتي للتصور، تأتي للتصديق، ولذلك كانت أم الأدوات الاستفهام. الهمزة لا تستهم بها على صغرها، هي أم أدوات الاستفهام. نحو لو قال أدبس في الإناء أم عسل. هذا الإناء أنا متأكد أنه يوجد فيه شيء، لكن هل الذي يوجد فيه هو دبس أم عسل؟ طيب هنا إذن أنت ماذا تريد أن تتصور؟ هنا للتصور، هذا ليس للتصديق، لأنه إدراك مفرد، أنت تريد أن تدرك المفرد الموجود في الإناء. فهنا أنت تريد أن تدرك وأن تتصور المسند إليه، واضح؟ فأريد أن أعرف أنا هذا المسند إليه ما هو، هل هو دبس في الإناء أم عسل في الإناء. فأنت تريد أن تتصور المسند إليه، والدبس ما يسيل من الرطب. مثال آخر، قد تقول أنت مثلا أفي الدار أم في المسجد. زيد أفي الدار أم في المسجد. لاحظ أنت الآن زيد ثابت، هذا الموضوع لا إشكال فيه، وإنما سؤالك إيش؟ عن المحمول الذي هو إيش في علم البيان؟ المسند. فسؤالك هو هل هذا المسند إليه موجود في الدار أم موجود في المسجد. فأنت تريد هنا أن تتصور المسند، هذا محل السؤال. فتقول زيد أفي الدار أم في المسجد، فنجيبك بالتعيين، نقول في الدار. طيب وأيضا يجوز لك أن تستعمل الهمزة للتصديق. إذا المثال الأول للتصور، المثال الثاني أيضا للتصور، المثال الثالث للتصديق. ما مثاله؟ مثاله أن تقول أقام زيد مثلا، أو أن تقول أزيد قائم، أزيد قائم. الآن أنت تسأل عن ماذا؟ تسأل عن الوقوع، هل وقع القيام من زيد أم لا. إذن أنت الآن تريد أن تدرك الجملة كاملة، هذا هو التصديق، فتستعمل له أيضا الهمزة. أقام زيد هذه جملة فعلية، أزيد قائم هذه جملة اسمية. ففي المثال الأول تحققت أن في الإناء شيئا وأردت تعيينه، وفي المثال الثاني تحققت أن زيدا في أحدهما، أنت متأكد أنه إما في المسجد وإما في الدار، وأردت منه فقط التعيين. ثم المسؤول عنه بالهمزة هو ما يليها كالفعل في نحو قولك أضربت زيدا، والفاعل. إذن هنا أنت الآن لما كيف تعرف المسؤول عنه؟ يقول لك الذي يأتي بعد الهمزة هو المسؤول عنه. فمثلا عندما نقول أضربت زيدا، ما هو المسؤول عنه؟ هل هو الحدث الضرب الذي هو الفعل الماضي، أم الفاعل الذي هو التاء، أم المفعول به؟ نقول قاعدة تقول الذي تليه الهمزة هو المسؤول عنه. فإذا هنا أضربت زيدا، ما هو المسؤول عنه؟ الضرب. الضرب هو لا يسأل عن الفاعل، لا يسأل عن المفعول، هو يسأل هل حصل منك الضرب أم لا. شوفوا كيف الدقة يا أخوان، شيء عجيب. طيب مثال آخر، انظروا هنا، أأنت ضربت زيدا؟ هنا ما المسؤول عنه؟ نقول قاعدة تقول الذي يأتي بعد الهمزة هو المسؤول عنه. ما الذي جاء بعد الهمزة؟ أنت. إذن أنت هنا الذي هو كناية عن الفاعل، إذن السؤال هنا عن الفاعل، يعني عن فاعل الضرب. أأنت ضربت زيدا؟ لاحظ هو لا يشك في حصول الضرب ولا يسأل عنه، لا، هو يسأل عن من الفاعل، من ارتكب هذا الخطأ أو هذه الجريمة، من الفاعل؟ فتدخل الهمزة على المسؤول عنه، فالمسؤول عنه هنا هو إيش؟ الفاعل. طيب والمفعول به مثاله أزيدا ضربته؟ إذن أنت لا تسأل عن الضرب ولا تسأل عن الفاعل، أنت لا شك عندك في الفعل الذي هو الضرب، ولا شك عندك في الفاعل الذي هو عمرو مثلا الذي عبرنا عنه بالتاء، لكن سؤالك وتساؤلك هو في المفعول به، من الذي وقع عليه الضرب؟ هذا هو سؤالك. أنا متأكد أنك ضربت، لكن ضربت من؟ فحينئذ تدخل الهمزة عليه، الهمزة تدخل على المسؤول عنه، فتقول أزيدا ضربت؟ طيب المثال الرابع، الحال في نحو لو قلت أراكبا جئت، أراكبا جئت، أنت هنا المسؤول عنه ما هو؟ نقول الهمزة تدخل على المسؤول عنه، فدخلت على راكبا، ما عرب راكبا، حال مقدم، وجئت فعل وفعل. إذن أنا لا أسأل عن الفعل الذي هو المجيء، ولا أسأل عن الفاعل الذي عبرنا عنه بالتاء، بل أنا أسأل عن الحالة التي جاء عليها، فأدخل عليه الهمزة وأقول أراكبا جئت. واضح؟ طيب ثم قال وأما هل فلا يطلب بها إلا التصديق كما مر معنا في القسم الثاني. تقول هل قام زيد أو هل زيد قائم، ولا يجوز أن تقول هل زيد قام أم عمرو، لأن أم هو ها هنا متصلة. نحن عرفنا في النحو أن أم تنقسم قسمين، متصلة منفصلة، بدليل وقوع المفرد بعدها. طيب وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم، فلا تكون إلا لطلب التصور بعد التصديق بنفس الحكم. وهل لا يطلب بها إلا التصديق فيتنافيان. ثم هل قسمان، بسيطة ومركبة. البسيطة هي التي يطلب بها وجود الشيء، نحو هل الحركة موجودة، والمركبة هي التي يطلب بها وجود شيء لشيء، نحو هل الحركة دائمة. طيب بهذا نكون أتينا على هذا المبحث، هو مبحث عظيم، ونختم بالتمرين. نقول كم جملة الأدوات التي ذكرها الناظم هنا للاستفهام؟ نقول 11. كم أقسامها بالنظر إلى ما يطلب بها؟ نقول أقسامها 3. القسم الأول ما يطلب بها التصديق فقط وهي هل، الثاني ما يطلب بها التصديق والتصور وهي الهمزة، الثالث ما يطلب بها التصور فقط وهي 9 الأدوات الباقية. والحمد لله رب العالمين، نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.